أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الطيب العلامة: على أنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحد، وإلا فالواحد منها عين الكل أعني للذات. قلنا بأنه توجد للذات خصائص ثلاث: الخصوصية الأولى والثانية والثالثة، تقدم بيانها بالأمس هذه الخصوصيات. والخصوصية الثالثة كان مؤداها أن الأجزاء متقدمة على الكل والمركب. من هنا وجد إشكال، وهو أنه يلزم تقدم الشيء على نفسه. قلنا بأن هذا الإشكال، السلام عليكم، قلنا بأن هذا الإشكال تارة مع فرض قبوله أنه يوجد عندنا تقدم للأجزاء على الكل ونجيب عليه، يعني مع التسليم أن الأجزاء متقدمة على الكل في المقام، ونجيب عليه بجواب وهو الاختلاف بالاعتبار، حيث أن الأجزاء لا بشرط هي المتقدمة، والأجزاء بشرط الاجتماع هي المتأخرة ولا محظورة في ذلك. وثانيا أساسا نجيب عن الإشكال بهذا الطريق، وهو أنه أساسا لا أجزاء ولا كل، سالب بانتفاء الموضوع. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندما نقول أن الحيوان جزء، أن الناطق جزء، ليس مرادنا حقيقة أن الحيوان جزء في الإنسان وأن الناطق جزء في الإنسان، مرادنا أن الحيوان والناطق جزء في معرف الإنسان. يعني نحن في مقام تعريف الإنسان، حيث أننا نأخذ مفهومين، مفهوم الحيوانية مفهوم الناطقية، نقول أن الحيوان جزء والناطق هو الجزء الآخر. يعني في حد الإنسان هناك جزئية، وإلا لا في حقيقة الإنسان. في حقيقة الإنسان زيد الخارجي ليس مركب من جزئين، جزئين حقيقيين، ها، جزء وجزء، لا، فإن الحيوان هو عين الناطق في الخارج، والناطق هو عين الحيوان في الخارج. لا يوجد عندنا في الخارج شيء هو الحيوان وشيء هو الناطق ثم انضم أحدهما إلى الآخر صار الإنسان الخارجي. ليس من قبيل انضمام اللون إلى الجدار حتى نقول الجدار أبيض، الإنسان حيوان ناطق، لا، ليس الأمر كذلك. هذه الجزئية نقول هذا جزء هذا جزء، هذا في مقام بيان الحد المنطقي للإنسان، حيث أنه في مقام تعريف الإنسان نقول حيوان ناطق. إذن ماذا؟ فالحيوانية تكون جزءا في الحد، والناطقية تكون الجزء الآخر في الحد، لا في حقيقة الإنسان. فإذا أساسا الحيوانية والناطقية ليست أجزاء بالحقيقة في الإنسان حتى يقال أنها متقدمة على الكل فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فإن قلت، يعني أنت تريد أن تقول أن الحيوان هو الإنسان وأن الناطق هو الإنسان، نقول نعم، كما سيأتي في الفصل اللاحق، كما سيأتي في الفصل اللاحق أن الجنس هو النوع وأن الفصل هو النوع، ولكن باختلاف الاعتبار. إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق سيتبين بأن هذا الذي يقال أن الجنس والنوع والفصل هذه كليات ثلاث، هذه إنما هي بحسب الاعتبار، وإلا مصداقها شيء واحد. ومن هنا ذكروا في محله الفلسفة أن هذه الكليات الثلاث ترجع إلى كلي واحد. هسه هذا الكلي الواحد هو الفاصل او شيء اخر، هذا بحث اخر، ولكن المهم ان الجنس الفاصل النوع هذه مصداقا واحد، ولكنه بحسب الاعتبار تختلف، فان النوع هو الجنس وان الجنس هو النوع، والفاصل هو النوع والنوع هو الفاصل. فلهذا ان شاء الله سيأتي في البحث اللاحق من ان الحمل بين الجنس والنوع وبين الفصل والنوع حمل اولي مو حمل شائع. وقد درسنا في محله انه في الحمل الاولي ماذا يوجد عندنا؟ اتحاد مفهومي. فاذا بين النوع والجنس، بين النوع والفصل حمل اولي، يعني اتحاد مفهومي اكو. فاذا كان هناك اتحاد مفهومي فلا معنى لان يكون الانسان فيه جزء هو الحيوان وفيه جزء هو الناطق، فالناطقية والحيوانية ليست جزئين في الإنسان، بل هما جزئان في معرف الإنسان وفي حد الإنسان. إذا لا جزء ولا كل، إذا لا جزء ولا كل، إذا ينتفي الإشكال من الرأس، لأن الإشكال كان يبني على أنه توجد عندنا أجزاء ويوجد عندنا كل ومركب، والأجزاء متقدمة على الكل والمركب. إذا لا جزء أو كل، إذا ينتفي الإشكال من أساسه. فلهذا أشرنا بالأمس من أن تارة نقبل الجزئية والكلية ونجيب عن الإشكال بأن الأجزاء لا بشرط متقدمة وأن الكل بشرط شيء وهو متأخر، وأخرى أساسا نرفض أنه جزء وكل، عند ذلك ينتفي الإشكال التقدم والتأخر. هذا هو الجواب الثاني على أنها، هذا جواب ثاني عن الإشكال، وهو جواب برفع منشأ الإشكال، مو جواب عن الإشكال بعد تسليمه وقبوله. على أن هذه الأجزاء وهي الحيوانية والناطقية إنما سميت أجزاء مو باعتبار الإنسان، باعتبار حقيقة الإنسان، لكون الواحد منها جزءا من الحاد لا جزء من حقيقة الإنسان. في مقام التعريف هذه أجزاء، لا في حقيقة الإنسان هذه أجزاء. وإلا فسيأتي إن شاء الله في الفصل الرابع، فالواحد من هذه الأجزاء هو عين الكل، فإن الحيوان هو عين الإنسان، وإن الناطق هو عين الإنسان. فإن إلا فالواحد من هذه الأجزاء كالحيوان أو الناطق هو عين الكل الذي هو الإنسان، وهو ذاتي، أعني ذاتي. الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. هذه البحوث جملة منها منطقية، ولكن هذه البحوث المنطقية قد يشار إليها في الفلسفة لأخذ نتيجة فلسفية منها لا علاقة لها بالمنطق، ولكن تترتب على جملة من الأصول الموضوعة في المنطق. الآن في مقدمة هذا الباحث السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: عندنا ماهية تامة، أو عندنا نوع حقيقي ونوع غير حقيقي. النوع الحقيقي والماهية التامة هي تلك التي تترتب عليها الآثار حقيقة في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل ماهية الإنسان، من قبيل ماهية السماء، الأرض، الماء، البقر، الشجر، هذه ماهيات تامة حقيقة في الواقع الخارجي، ولها ماذا؟ ولها آثار، طبعا لوجودها آثارها بناء على أصالة الوجود، لا لنفس الماهية آثار، وإلا الماهية أمر اعتباري. إذن الماهية التامة هي التي تكون منشأ لترتب الأثر حقيقة في الخارج، من قبيل الإنسان والفرس والغنم ونحو ذلك، وتسمى أيضا بالنوع الحقيقي. هسه هذا النوع الحقيقي، هذه الماهية التامة، العاقل عندما يأتي، وهذا القدرة موجودة للعاقل، يحللها يجد في هذه الماهية التامة معان مشتركة بين هذه الماهية وبين غير هذه المادية ومعان مختصة. فمثلا عندما يأتي إلى ماهية الإنسان يجد أنها مركبة من جزئين، من جزء مشترك فيه وهي الحيوانية، فإنها غير مختصة بالإنسان بل تشمل الإنسان وغير الإنسان، ومن جزء وهي الناطقية، وهذا الجزء مختص بالإنسان ولا يوجد في غير الإنسان. إذن هذه الماهيات التامة عندما تأتي إلى الذهن العقل يحللها إلى معان إلى أجزاء. شوفوا العقل يحللها إلى أجزاء، ولا مو في الواقع الخارجي هي أجزاء، العقل يحللها إلى أجزاء، فيجد أن هذه المعاني التي تركبت منها الماهية التامة بعضها مشتركة بين هذه الماهية وغير هذه الماهية، وبعضها مختصة بهذه الماهية التامة، فيسمي الجزء المشترك بالجنس ويسمي الجزء المختص اصطلاحا بالفاصل. إذن من هنا وجد عندنا اصطلاح الجنس والفاصل، فإن اصطلاح الجنس يعبر عن ذلك المعنى المشترك في الماهية، والفاصل يعبر عن ذلك المعنى المختص من الماهية، فكأن الماهية مركبة من معنيين، أحدهما أعم والآخر أخاف، أحدهما مشترك والآخر مختص. وهذا واضح كما درستموه في المنطق، وكذلك درستم في المنطق أن الجنس والفاصل قد يكونان قريبين أو بعيدين أو متوسطين، فإن الجنس القريب والفصل القريب في مثالنا هو الحيوان والناطق، يعني الحيوان هو الجنس القريب والفصل هو والناطق هو الفصل القريب. لماذا نسمي جنس قريب فاصل قريب؟ باعتبار أن هذا الفاصل مباشرة، باعتبار أن هذا الفاصل إنما يعرض مباشرة ماذا؟ هذا الجنس مباشرة أولا وبالذات بلا توسط شيء آخر، لا يحتاج إلى واسطة في العروض، لكي يعرض هذا الفاصل هذا الجنس ويتركب عندنا مركب حقيقي في الواقع الخارجي، هل نحتاج إلى توسط شيء آخر؟ لا نحتاج. هذا يسموه جنس قريب، وهذا يسموه فاصل قريب، وهو الحد التام كما درستم في المنطق. الجنس والحد المتوسط ما هو؟ الجنس والحد البعيد ما هو؟ الجنس والفصل المتوسط ما هو؟ الجنس والفصل البعيد ما هو؟ نحن عندما نضع يدنا على هذا الجنس، هذا الجنس، نجد بأن هذا الجنس أيضا ليس الجنس الأجناس الذي ليس فوقه جنس، بل فوقه جنس أيضا، فهو نوع لجنس وإن كان جنسا لنوع تحته، فهو نوع إضافي وجنس إضافي. لماذا؟ لأن الحيوان جنس لما تحته من الأنواع من الإنسان والغنم ونحو ذلك والطائر، ولكن الحيوان ليس من قبيل الجوهر الذي ليس فوقه جنس فوقه. ما هو فوق الحيوان؟ فوق الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فإذا الآن نحن عندما جئنا إلى الحيوان نجد أيضا مركب ماذا؟ من جنس وفاق. فصله ما هو؟ حساس متحرك بالإرادة. إن شاء الله سيأتي في بعض فيما بعد إن شاء الله بيانه أن الفصل لا يمكن أن يكون الحقيقي أكثر من واحد. وبعد هنا لماذا نأخذ في الحيوان فصلين؟ نقول حساس متحرك بالإرادة، هذا الفصل مو الفصل الحقيقي، إنما قسم آخر من الفصل يأتي بيانه. الفصل الحقيقي لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، ونحن في الحيوان نقول حساس متحرك بالإرادة، هذا فصل الحيوان. طب جنس الحيوان ما هو؟ نامي. طب عندما نضع يدنا على النامي هل هو جنس ليس فوقه جنس أم أيضا هو نوع لجنس فوقه؟ نجد بأنه الحيوان النامي ايضا هو نوع لجنس فوقه وهو مطلق الجسم. فمطلق الجسم هو الجنس. خب تحت الجسم ماذا يوجد؟ يوجد عندنا جوهر جسم نام فيه نمو وجسم غير نام وهو الجامد وهو الحجب. خب الجوهر الذي هو الجنس الذي هو الجوهر هنا الجسم، جنسنا هنا الجسم، ما هو؟ هو الذي فيه الابعاد الثلاثه طول العرض وعمق. فاذا وضعنا يدنا على الجسم هل هو جوهر هو جنس او ايضا نوع لما فوقه؟ وايضا هو نوع داخل تحت جنس فوقه وهو الجوهر. فان الجوهر ينقسم الى اقسام، الى جسم ونفس وعقل. اقسام اخرى ما عاد شغل فيها، هاي ثلاثة اقسام يكفي قسمين ايضا. فاذا الجوهر تحته قسمان، القسم الاول هو الجسم، والقسم الثاني هو ماذا؟ هو النفس، والقسم الثالث هو العقل. فالجوهر جنس او بمنزلة الجنس. فهذا الترجيح خلوه يعني يأتي في محل البحث في هذه الاقسام، ان الجوهر من قبيل الحيوان بالنسبة الى الانسان او ليس من هذا القبيل. لا فرضنا انه من قبيل الحيوان بالنسبة الى الانسان، يعني الجوهر ماذا يكون؟ يكون جنسا لما تحته. فانواع الجوهر ما هي؟ الجسم والنفس والعقل. خب الان نضع يدنا على الجوهر، هل هو نوع لما فوقه ايضا؟ ومن هنا نعبر عن الجوهر نقول انه جنس اجناس، لانه لا يوجد فوقه جنس فوقها. شيء مفهوم فلسفي، بحثنا الآن في الماهية، بحثنا في المفاهيم الماهوية لا في المفاهيم الفلسفية. شيء مفهوم فلسفي من قبيل الإمكان. على أي الأحوال الآن بحثنا في الماهيات أجناس الفصول، بحثنا في الماهيات التامة، والشيء ليس ماهية. إذن عندما نأتي إلى الجوهر نجد بعد أنه لا يكون نوعا لما فوقه، فنسميه جنس الأجناس. بعد مو مركب الجوهر من جنس الوصف، بخلاف ما تحته من ماذا؟ من الأجناس المتوسطة، كلها مركبة من جنس وفاصل، إلى أن نصل أيضا إلى الأخير الفاصل، بعد مو مركب من جنس وفاصل أيضا. وإلا إذا كان مركب من جنس وفاصل لابد أن يكون ماذا؟ أيضا له جنس وله ماذا؟ ما به إحساس فصل. وفاصله إذا كان ماذا؟ مركب من جنس وفاصل أيضا يحسب التسلسل لا إلى نهاية. فإذا من حيث جنس الأجناس لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى أن يكون بسيطا. ومن حيث الفاصل لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى أن يكون أيضا بسيطا. ومن هنا ذكر صدر المتألهين أن الفصل ليس ماهية، وأخرجه عن بحث الكليات. قال لأن الفصل إذا كان ماهية كان أيضا ماذا؟ ينبغي أن يكون مركبا مع أنه بسيط. على أي نحو من هنا اتضح لنا الجنس القريب والفصل القريب. خب هذه المتوسطات تصل كلها، المتوسطات جميعا ماذا تكون؟ تكون جنسا متوسط وفاصل متوسط. ثم الى ان نصل الى ماذا؟ الى ان نصل الى اعلى درجة وهو جنس الاجناس، وهو الجنس البعيد، وتحته ماذا؟ النوع الاول وهو الجسم، فانه هو الفصل البعيد. فالفصل البعيد ماذا؟ انما يوجد في الجسم، وما في الوسط هي فصول متوسطة، والانسان والناطقية هو فصل قريب. ذلك في الأجناس، فإنه عندنا جنس بعيد، جنس متوسط، جنس قريب. الآن نأتي إلى بحث آخر وهو يقول ينقسم الجنس والنوع. هذا الجنس تارة يعبر عنه بأنه قريب متوسط بعيد، وأخرى يعبر عنه عالم متوسط داخل. لا نأتي إلى النوع. النوع أيضا عندنا نوع متوسط، نوع عال، ونوع طب النوع السافل ما هو؟ يعني يقع في آخر السلسلة، هو الذي ليس تحته نوع بعد. الإنسان بعد لا يوجد، لا يكون الإنسان نوع جنسا لما تحته من الأنواع. فإذا آخر نوع عندنا ماذا؟ هو الإنسان. ومن هنا قالوا أنه نوع الأنواع لأنه يجمع كل الأنواع السابقة عليه. لأن الإنسان ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق. الحيوانية جزء ذاتي في الإنسان أم لا؟ نعم. خب الحيوان ما هو؟ الحيوان أيضا نام متحرك حساس متحرك بالإرادة. هذا نوع أو ليس بنوعه؟ نعم نوع. لماذا؟ للنام. خب النامي ما هو؟ نوع للجسم. الجسم ما هو؟ نوع للجو. هل كل حد موجودة في الإنسان لو مو موجودة؟ لا تكون موجودة لأنها جميعا موجودة في الحيوان والحيوان جزء ذاتي في الإنسان. ومن هنا تسمي نوع الأنواع. هذا هو المطلب الذي متعارف بين الفلاسفة. أنا فقط بنحو التليجراف أذكر المطالب إن شاء الله تحقيقها في محلها. هنا إلى هنا متفق عليه بين الفلاسفة أن أخر نوع هو الإنسان. بعض المتألمين يقول لا أخر نوع مو هو الإنسان. تحت الإنسان أنواع أربعة أخرى. يعني أن الإنسان يوم القيامة إما أن يخرج بصورة الشيطان، إما أن يخرج بصورة ملك، إما أن يخرج بصورة السبع، إما أن يخرج بصورة كذا. هذه الأنواع الرئيسية الأربعة. فتحت الإنسان أنواع، فالإنسان ليس هو النوع الأخير. تحت الإنسان أنواع أربعة. وهذا مبني على نظرية تجسيم من الأعمال التي يأتي بحثه في المعاد. المعروف بين الفلاسفة أن آخر الأنواع هو الإنسان. طب المتألمين يقول لا آخر الأنواع مو هو الإنسان، تحته أنواع أخرى ولكن لا تظهر في الدنيا، ستظهر يوم القيامة. فإذا النوع إذا أنت أخذت من الآخر وهو الإنسان نوع الأنواع آخر نوعك. حتى الآن أصعد للأنواع وين تصل؟ تصل إلى الجوهر لو تصل إلى الجسم. إلى الجسم لأن الجوهر ليس نوعا بل هو جنسه. نعم آخر نوع هو الجسم. ثم عندنا أنواع متوسطة بين الجسم وبين الإنسان. هذا البحث بحث منطقي لا يوجد فيه شيء جديد لعله. فلهذا في الجنس والصاف والنوع وبعض ما يلحق بذلك، الماهية التامة يعني المركبة من جنس وقسم تام التي لها آثار خاصة حقيقية في الخارج من حيث تمامها، هذه تسمى الماهية التامة التي لها آثار حقيقية. تسمى ماذا؟ تسمى نوعا حقيقيا كالإنسان والفرس. ثم هذه الماهية التامة العقل يحللها، ثم إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك في تلك البعض في ذلك البعض يشترك فيه أكثر من نوع واحد. فالحيوان المشترك بين الإنسان وبين الفرس وغير الإنسان والفرس، كما أن في تلك المعاني الذاتية كما أن فيها ما يختص بنوعين كالناطق المختص بالإنسان ويسمى المشترك فيه جنسا والمختص يسمى ماذا؟ فصلا. خب الآن نأتي إلى الجنس والفصل. قال وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد. الجنس القريب والفصل القريب في الحيوان والناطق. إلى أن نصعد إلى فوق عندنا جنس بعيد وفصل بعيد وما بينهما أجناس متوسطة وفصول متوسطة. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. وبينا أنواع النوع من أنه متى يكون عال متى يكون متوسط متى يكون سافل، وقد فصل ذلك في المنطق. هذا البحث بحث منطقي. طب لماذا أشرت إليه؟ يقول أشرنا إليه لأنه هناك نتيجة فلسفية نحن احتجنا إلى هذه المقدمة. ما هي النتيجة الفلسفية؟ الآن نأتي إلى هذا الجزء المشترك فيه وهو الحيوان. التفتوا جيدا، هذا الجزء المشترك فيه وهو الحيوان ماهية أو ليست بماهية؟ نعم ماهية. هذه الماهية بناء على ما تقدم في اعتبارات الماهية، العاقل يمكن أن يلحظها بلحاظات متعددة أو لا يمكن؟ نعم يلحظها بلحاظات متعددة. نريد أن نرى أن الحيوان كم اعتبار، كم لحاظ يلحظها العاقل. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن العاقل يلحظ هذه الماهية بلحاظين باعتبارين. واضح عند الإخوة المطلب أن الماهية اعتبار، وهذا البحث أيضا بحث اعتباري من العقل، وهو اعتبار في اعتبار. نعم إذا قلنا الماهية أصيلة وهذا اعتبار لأمر أصيل، ولكنه بناء على أصالة الوجود. أنا إنما أشير باعتبار أنه مع الأسف الشديد لا في الأسفار، لا في المنظومة، لا في البداية ولا في النهاية التي هي من الكتب الدرسية، مسائل أصالة الوجود لم تفصل عن مسائل أصالة الماهية. إلى الآن الخلط قائم بين الآثار المترتبة على مبنى أصالة الوجود والآثار المترتبة على مبنى أصالة الماهية. فلهذا بالمقدار الذي يمكن احنا في المسائل نشير هذا مبني على أصالة الماهية او هذا مبني على أصالة الوجود. هذه الماهية التي هي الحيوان جزء الماهية بعد، وهي ماهية ايضا لانه صارت نوعا، صارت جنسا، هذا الجزء، هذه الماهية العقل يلحظها بلحاظين. منشأ هذين اللحاظين جزاف، لأنه هناك واقعية ونفس الأمر في هذه اللحاظات. من الواضح جدا أن هذه ليست اعتبارات من قبيل اعتبار أن الإنسان له خمسة رؤوس، مو من هذا القبيل، وإنما اعتبارات لها مناشئ واقعية، لها مناشئ حقيقية، ليست مرتبطة باعتبار المعتبر محضا، وإنما يعتبرها المعتبر بعد أن تكون لها حقيقة وواقعية ومنشأ ونفس أمر. نحن إذا جئنا إلى الإنسان عن زيد الخارجي، زيد الخارجي نجده أنه مركب في الخارج. عندما نقول تركيب هنا لا يروح ذهنهم إلى التركيبات الصناعية، هذه التركيبات التي نقولها هنا التركيبات الحقيقية التي تكون منشأ لآثار وراء آثار الأجزاء. نجد زيد الخارجي مركب من شيئين، من حيوانية ومن ناطقية، وبعبارة أدق مركب من مادة ومن صورة في الخارج. شنو معنى مادة؟ شنو معنى صورة؟ المراد من الصورة يعني هو الذي يترتب عليه منشأ الأثر. أنت عندما تقول هذا الإنسان مدرك للكليات، هذا إدراك الكليات، أثره أين؟ منشأه أين؟ منشأه الناطقية لو منشأه الحيوانية؟ منشأه الناطقية، ولا الحيوانية موجودة في غير الإنسان وليس مدركا للكليات. إذا عندما نقول صورة مرادنا المنشأ لترتب الأثر الخارجي، يعني فعلية الشيء، ما به يتحصل الشيء، ما به يتحصل الشيء يسمى صورة. خب هذه الصورة في عالم المادة لكي تركب على شيء لابد أن يكون ذلك الشيء الذي يقبل الصورة فيه استعداد أن يقبل الصورة. هذا قبول الشيء، استعداد أن يقبل شيء نسميه مادة. فإذا المادة هي ماذا؟ هي قبول الشيء، استعداد لأن يقبل شيء شيئا آخر. من قبيل عندما نقول أن هذا الجسم يقبل البياض، لأنه إذا لم يكن يقبل البياض فلا يمكن أن يتصف بأنه أبيض. متى يمكن أن يتصف بأنه أبيض؟ إذا ماذا؟ إذا كان فيه قابلية الاتصاف ووجدت العلة. إذا كان في الشيء القابل قابلية الاتصاف ووجدت علة تلك الصفة، عند ذلك يتصف الشيء بأنه ماذا؟ أبيض. إذن عندما نقول أن هذا الموجود الخارجي مركب من مادة وصورة، يعني مركب من فعلية ومن استعداد. من يمثل الفعلية ومن يمثل القابلية؟ الذي يمثل الفعلية في الخارج يسميه صورة وهي الناطقية، والذي يمثل القبول في الخارج يسميه ماذا؟ المادة. المادة هنا في محل كلامنا عليه شنو؟ البدن الخارجي. البدن الخارجي يكون مادة، والناطقية تكون ماذا؟ الصورة التي تلتحق بهذه المادة. فإذا الإنسان في الخارج مركب من ماذا؟ من مادة ومن صورة. المادة في الاصطلاح الفلسفي لها معنيان، المادة الأولى والمادة الثانية. المادة الأولى هي التي محض القبول والاستعداد، لا يوجد فيها أي فعلية سوى أنها قبول الأشياء. يعني لو سألت عن فعلية المادة الأولى ما هي فعليتها؟ تقول فعليتها أنها قبول الأشياء. ومن الواضح أن القابلية شيء، هذا القبول يسمى المادة الأولى. هم هذا القبول يمكنه أن يتحصل في الخارج بنفسه؟ نقول لا، لكي يتحصل في الخارج دائما يحتاج إلى صورة. من المحصل له؟ الصورة الجسمية، يعني الأبعاد الثلاثة. فإذا وجد الجسم في الخارج نقول أن الجسم في الخارج مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. ومن هنا أقسام الجوهر إن شاء الله سيأتي: جسم، عقل، نفس، بعد مادة أولى وصورة جسمية. هذه أقسام الجوهر الخمسة. هذه القسم الأول الذي هذا القسم من أقسام الجوهر يسمى المادة الأولى. المادة الثانية ما هي؟ هذا الجسم المركب من المادة الأولى والصورة الجسمية يقبل صورة أو لا يقبل صورة؟ يقبل الصورة العنصرية أو لا يقبل الصورة العنصرية؟ يكون عنصرا من العناصر المعروفة. فالمادة الأولى مع الصورة الجسمية تكون مادة ثانية للصورة العنصرية، فتقبل الصورة العنصرية. إذا المادة الأولى ما هي؟ المادة الأولى هي المركبة من الصورة الجسمية والمادة الأولى. خذ هذه الصورة العنصرية، هذا الشيء العنصر يمكن أن يجتمع مع عناصر أخرى فيركب لنا معدنا أو لا يمكن؟ نعم. إذا الصورة المعدنية تأتي على ماذا؟ تأتي على مجموعة من العناصر. هذه المجموعة من العناصر نسميها مادة. لكن يا مادة هاي أولى؟ لا. ثانية؟ قد يقول قال لا، هذه مادة ثالثة، لأن المادة الثانية هي ما هنا في الاصطلاح الفلسفي ما ليس بمادة أولى يسمى مادة ثانية، بس سواء كانت ثالثة أو كانت عشرة لا فرق. إذا المادة الثانية هي التي ليست بأولى، حتى سواء كانت ثانية بحسب التعدد، كانت ثالثة، كانت رابعة، كانت خامسة، لا فرق. إذا المادة الأولى عرفنا ما هي، المادة الثانية عرفنا ما هي. إذا عندما نأتي إلى الجسم فهو مادة ثانية، لماذا؟ للصورة النباتية، لأنه الجسم تحته ماذا؟ نبات، وتحته ماذا؟ حجر. فالصورة الحجرية مادتها الثانية الجسم، الصورة النباتية مادتها الثانية ماذا؟ الجسم. فسنأتي إلى الصورة النباتية، تكون مادة ثانية لماذا؟ الصورة الحيوانية. فالصورة الحيوانية عندما تريد أن تعرض صورة ماذا يعرفها؟ الفصل ماذا يعرف؟ يعرض النامي، يعرض الجسم المطلق، وإنما يعرض الجسم النامي المتصف بالنمو، يعرضه الحساسية والحركة بالإرادة، عند ذلك يكون حيوانا. فإذا الصورة الحيوانية يعني النفس الحيوانية التي هي منشأ لماذا؟ منشأ للحساسية والتحرك بالإرادة، تعرض على ماذا؟ تعرض على المادة الثانية. ما هي المادة الثانية؟ الجسم النامي، يعني النبات. طبعا مو النبات وإنما الجسم النامي، لأن النبات بعد لا يمكن أن يكون حيوانا، الجسم النامي يمكن أن يكون حيوانا. فالفرق إن شاء الله يأتي في محله، أن النبات بشرط لا والجسم النامي لا بشرط، لهذا يفرق لي الصورة الحيوانية. ثم إذا وصلنا إلى الحيوانية وصار الشيء جوهر، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، حتى يريد أن يكون إنسانا لابد أن يعرفه ماذا؟ يعرضه الناطقية. فالناطقية فصل، خب ناطقية صورة، مادتها ماذا؟ مادتها ماذا؟ الحيوان. ويا مادة، مادة مو المادة الأولى، هي المادة الثانية. إذا لكي يكون الشيء إنسانا لابد أن يمر بهذه المراحل الوجودية. من الصعب لا يمكن أن يكون، طبعا أقول لابد أن يمر بحسب القاعدة، بحسب الطبيعة، بحسب السنة الإلهية، وإلا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن لا يمررها بهذه المراحل ويوجدها مباشرة، كما فعل في عصا موسى. عصا موسى بحسب القواعد الطبيعية أيضا كان يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون حية، ولكن لابد أن تمر بخمسين واقطة إلى أن تكون حية. كيف؟ هذا التراب يكون جزءا في النبات، وذاك النبات تحصل منه ثمرة ويأخذه الزيت ويأكله، أو ذلك الحيوان يأكله ثم يكون نطفة في رحم كذا ثم يكون حية في الخارج. ممكن كل بعد ما بي أبدا، كل شيء في عالم المادة قابل لأن يكون كل شيء. عصا موسى بالطرق الطبيعية ممكن أن تكون ماذا؟ حية فتعة، ولكن الإعجاز في أنها بلا طي المراحل صارت حية فتعة. طبعا هذا على فرض أننا حملنا الآية المباركة في الحياة، يعني الحياة الخارجية، وإن كان لها معنى آخر أتظلنا على قصد هذا البحث. على أي الأحوال، فإذا نحن عندما نصل إلى المادة الثانية وهي الحيوان، عند ذلك تحت هذه الحيوانية تكون مستعدة لأن تتقبل ماذا؟ لأن تتقبل الصورة الإنسانية. لكن مو مطلق الحيوان، مو البقر يتقبل، لا، هذا الذي وقع في اضطراب الإنسانية، يقع يعني صار نطفة ثم صار علقة ثم مضغة مخلقة ثم غير مخلقة ثم إلى أن صار احتاج إلى فأنشأناه خلقا آخر. هل فأنشأناه خلقا آخر؟ عند ذلك تعلقت الصورة الإنسانية. فإذا في الواقع الخارجي لكي يكون الشيء من التراب إنسانا لا بد أن يمر بماذا؟ بهذه المراحل. فالإنسان قبل أن يكون إنسانا مر بمرحلة حيوانية، ثم مر بمرحلة نباتية، ثم قبلها بمرحلة ماذا؟ المعدنية، ثم مر بمرحلة العنصرية، وقبلها كان ماذا؟ مادة أولى وصورة جسمية. بعد هذه المراحل وصل إلى أن كان إنسانا. إذا في الواقع الخارجي، زيد الخارجي عندما نحلله فهو مركب من ماذا وماذا؟ تركيبا حقيقيا من ماذا؟ من مادة وصورة. خب المادة ما هي هنا في محل كلامنا؟ الحيوان. الصورة ما هي في محل كلامنا؟ الناطق. هل واضح هذا البحث؟ نأتي إلى التحليل العقلي. العاقل تارة يأتي إلى هذين الجزئين، يأخذهما بما هما جزئان في هذا الموجود. نحن قلنا في أحاديث السابقة أن الجزء بما هو جزء يمكن أن يحمل على الجزء الآخر، يمكن أن يحمل الجزء الآخر على، يمكن أن يحمل على الكل، لا، يمكن أن يحمل الكل على، لا. فإذا هذه المادة الخارجية والصورة الخارجية، العقل يأخذ منهما ماذا؟ مادة ذهنية وصورة ذهنية، ويأخذهما بعنوان أنهما جزءان في هذا المركب، فيكونان بشرط لا. يعني ماذا بشرط لا؟ من حمل الذي ذكرناه في الاعتبار الثاني في بشرط لا. فالمادة الخارجية والصورة الخارجية أخذ الذهن عنهما ماذا؟ مفهومين بما هما في الواقع الخارجي، هما جزآن بما هما في الواقع الخارجي، ونوحظا بما هما جزآن. فلا أحد الجزئين يحمل على الآخر، ولا الكل يحمل على الجزء، ولا الجزء يحمل على الكل. وهذا معناه أن المادة هي بشرط لا. يعني ماذا؟ يعني هذا الجزء المشترك فيه وهو الحيوان أخذ بعنوان أنه جزء، وإذا أخذ بعنوان أنه جزء يكون ماذا؟ يكون بشرط لا، لا يحمل عليه الجزء الآخر. فلا الحيوان ناطق ولا الناطق حيوان، فإن الحيوانية شيء والناطقية شيء، ولا الإنسان ناطق ولا الناطق إنسان، لأن الإنسانية حيوان ناطق والناطقية فقط بلا حيواني بهذا اللحاق بشرط لا. حتى الآن العقل يأتي ويأخذ هذه المادة، هذا الجزء المشترك التي لحظها بشرط لا يلحظها بلحاظ آخر. ما هو اللحاظ الآخر؟ يقول الحيوان بما هو حيوان يمكن أن يتحقق في الخارج بنفسه بلا أن يكون إنسان، بلا أن يكون بقر، بلا أن يكون طائر، بلا أن يكون غنم، يمكن؟ لا، لأن الحيوان يتحقق في الخارج إما في صورة الإنسان، إما في صورة الغنم، إما في صورة البقر، وإما إذا نفس الحيوان هو ماذا؟ هو ماهية مبهمة لا تعين لها. من يعينها؟ الفاص يعينها، يعني هو الذي يخرجها من حد الإبهام إلى حد التحصن. إذا الحيوان إما، إذا هو ليس بشيء، إما وإما وإما. إذا هذا الحيوان يا حد، هذا الجزء المشترك يا بلحظ يا لحظ مأخوذ أنت بشرط لا ولا بشرط؟ لا بشرط. فإذا إن أخذت الجزء المشترك بما هي ماهية تامة فهو بشرط لا، وإن أخذت الجزء المشترك بما هي ماهية مبهمة لا تحصل لها في نفسها فهي ماذا؟ فهي الجنس ولا بشار. وهذا معنى قول ما تقدم ووعدنا الإخوة أن نبينه مفصل هنا، أن الجنس هو المادة وأن المادة هو الجنس، ولكن باختلاف الاعتبار، يعني أن الحقيقة واحدة ولكن هذه الحقيقة هذه الماهية إن أخذت بشرط لا فهي مادة، ولكن يا مادة مو مادة خارجية، هذه المادة الذهنية التي أخذناها من الخارج، وإن الجنس لا يعقل أن يكون متحد مع المادة الخارجية، الجنس متحد مع ماذا؟ مع المادة الذهنية. إذن الجنس هو المادة الذهنية لا بشرط، والمادة هي الجنس ولكن بشرط لا. ونفس هذين القسمين يأتيان في الجزء المختص، يعني أن هذه الصورة الخارجية التي أخذتها من الناطق، التي هي الناطق أخذت منها ماذا؟ صورة ذهنية، إن أخذتها بعنوان أنها جزء فهي بشرط لا، وإن أخذتها بعنوان أنها محصلة للحيوان، لأنه نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي فصل بمفرده، أن فصل متحد مع ماذا؟ مع جنس. فإذا أخذته بعنوان أنه حصل الجنس فهو ماذا؟ فهو الفاصل. فإذا الفصل هو الصورة ولكن ماذا؟ لا بشرط، والصورة هي الفاصل ولكن ماذا؟ بشرط لا. طبعا نؤكد مرة أخرى، مراد من المادة والصورة هنا المادة والصورة الذهنية، وإلا الجنس والفصل الذهني لا يتحدان مع المادة والصورة الخارجية، إنما يتحدان مع المادة والصورة الذهنية المأخوذتين من المادة والصورة الخارجية. يقول ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا، وهي هذه الماهية مشترك فيها أكثر من نوع تصدق على المختلفات الحقيقة على الغنم والبقر والإنسان، وعقلناها بأنها ما هي؟ بأنها جسم، طبعا قبله ماذا؟ وعقلناها بأنها جوهر، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. هنا هذه الماهية وهي ماهية الحيوان جاز أن نعقلها وحدها بعنوان أنها جزء، جزء من زيد الخارجي، بحيث يكون كل ما يقارنها كالناطق كالصاهل كالطائر، بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا على ذات الماهية، وقعا زائدا على ذات الماهية لا علاقة لها بذات الماهية الحيوان، زائدا عليها خارجا من ذاتها وماهيتها، وتكون هذه الماهية وهي ماهية الحيوان مباينا للمجموع، لأن الحيوان مباين للإنسان، الجزء الحيوان ما هو جزء، وتكون هي هذه الماهية مباينة للمجموع غير محمولة على المجموع، كما أنها أي الماهية غير محمولة على الجزء المقارن وهو الناطق على المقارن الزائد، كانت الماهية المفروض كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها. يا مادة هذه المادة الثانية كانت مادة بالنسبة إلى ما يقارنها. ماذا يقارنها؟ الناطقية في محل كلامنا. كانت مادة بالنسبة إلى ما يقارنها. طبعا هنا لا يذكر سيد العلامة أنه هذه المادة وتطلق بشرط، لا لما سيأتي بعد ذلك أنه يبين أنه إذا أخذت بهذا النحو فهي بشرط لا تكون. كانت مادة بالنسبة إلى ما يقارنها وعلة مادية للمجموع. هنا سيد العلامة نحو الإشارة يقول إن قلت ما هو الفرق بين المادة والعلة المادية، يقول إذا نسبت أحد الجزئين إلى الجزء الآخر هذا مادة، ليش؟ لماذا؟ للناطق، وهذه الصورة ماذا؟ للمادة التي في الحيوان. ولكن إذا أخذت الجزء ونسبته إلى المجموع فيكون ماذا؟ علة مادية. يعني إذا أخذت الحيوان ونسبته إلى ماذا؟ إلى الإنسان، الحيوان علة مادية للمجموع والإنسان. ولكن إذا نسبت الحيوان إلى من؟ إلى الناطق، فالحيوان مادة للناطق. مادة، واضح ولا؟ فإذا إذا نسبت الجزء إلى ما يقارنه من الجزء يكون مادة وصورة، أما إذا نسبت الجزء إلى المجموع منهما يكون علة مادية وعلة صورية، لأن الكل متوقف على أجزائه، فالأجزاء تكون بمنزلة العلة للكون. قال كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها، وكانت علة مادية للمجموع الذي هو الإنسان. هذا جاز أن نعقلها هكذا وهي بهذا التعقل بهذا الاعتبار بشرط لا، وجاز أن نعقل ماهية الحيوان نقيسة إلى عدة من الأنواع، لأن الحيوان إما إنسان إما غنم إما بقر ونحو ذلك، نقيسة إلى عدة من الأنواع، كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها الحيوان الذي هو إما إنسان إما فرس. هنا بعد عقلناها بما هي ماهية تامة أو بما هي ماهية مبهمة، بما هي ماهية مبهمة، إما إنسان إما فرس إما بقر إما غنم، بناء على هذا بعد ليست ماهية تامة بل هي ماهية ناقصة تحتاج إلى من يحصلها، فتكون ماهية الحيوان ماهية ناقصة غير محصلة، بخلافه في الاعتبار الأول فإنها ماهية تامة غير ناقصة غير محصلة. نعم، حتى ينضم إلى هذه الماهية الناقصة فصل أحد تلك الأنواع فيحصل الماهية الناقصة ويجعلها نوعا تاما كالإنسان والغنم، فتكون الماهية بهذا اللحاظ. التفتوا جيدا، فتكون الماهية بهذا اللحاظ الحيوانية والناطقية جزءا لها. الحيوانية جزء هي نفس الإنسان، بهذا اللحاظ الثاني الحيوان جزء الإنسان، لو هو الإنسان هو الإنسان، وهذا ما أشرنا إليه في الجواب الثاني المتقدم، قلنا انها اجزاء في الحد، والا الحيوانية والناطقية باعتبار لا بشرط هي حقيقة الانسان. ستكون هي ذلك النوع، يعني تلك المالية الناقصة بعد تكون ماذا؟ هي ذلك النوع، لا انها جزء في ذلك النوع. لأنها إذا كانت جزءا في ذلك النوع بعد ماذا تكون، ماذا تكون خارجة، لا يحمل الجزء الآخر عليها ولا يحمل الكل عليها ولا تحمل على الكل، فتكون تلك الماهية الناقصة هي ذلك النوع بعينه بالتأكيد لأنها شيء آخر، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا، والذي يحصل هذه الماهية والذي يحصل الجنس يسمى ماذا؟ فصلان. وكلا الاعتبارين والاعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختص يعني في الفاصل، فإن الفصل هو الصورة الذهنية لا بشرط، والصورة الذهنية هي الفصل بشرط لا، ويسمى الفصل بالاعتبار الأول صورة في قبال المادة، ويسمى أيضا علة صورية للمجموع، ويسمى بالاعتبار الأول صورة، ويكون جزءا بهذا الاعتبار لا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر، ويسمى هذا الجزء المختص وبالاعتبار الثاني فصلا يحصل الجنس ويتمم النوع، لأن تمامية النوع بفصله، حقيقة النوع بفصله لا بجنسه، ويحمل على النوع ماذا؟ حملا أوليا. فالناطق هو مو جزء الإنسان، فالناطق هو الإنسان كما أن الحيوان هو الإنسان. إن قلت عد ما الفرق العد بين الحيوان والناطق والإنسان، يقول هناك اختلاف آخر بينهما ولكن الحقيقة في هذه الكليات الثلاث واحدة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.